ترى لو لم يربي النبي صلى الله عليه وسلم تلك النخبة الثلة لكان الأمر قد انتهى بعد وفاته. وإن قيل من خلال الفتوحات هذه من أشبه شخص بخالد بن الوليد في القيادة العسكري وفي الكر والفر وفي الإقدام وفي العمل الدؤوب الدائم الذي لا يفتر في القتال والطحن، فهو المثنى بن حارث. وقتل رستم وانهزم الفرس وقتل منهم ألوف كثيرة وخسر المسلمون 6000 مقاتل. ودخل المسلمون القصر الأبيض في المدائن الذي وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بفتحه، وهذا في صحيح مسلم. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا بأعينهم ميزان النصر والهزيمة المادي أسلموا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، لأن الذي يحركهم لم يكن معاني اليقين والإيمان، وإنما الذي يحركهم معاني المشاهدة الحسية والموازين المادية. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح المجلس السادس من مجالس سلسلة خير القرون أو القرون المفضلة، والحديث عن امتداد ما سبق ذكره من حروب المرتدين والاستعداد لفتوح البلدان. وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن فكرة هل الإسلام انتشر بالسيف أم لا، وحللنا هذه العبارة وقلنا لها وجهان، وجه صحيح ووجه خاطئ. اليوم إن شاء الله سنبتدئ بقضية الفتوح، وهذه القضية قضية كبيرة جدا في الإسلام. لكن قبل ما أبدأ فيها، كان في أكثر من مرة نبغى نقرأ تفسير يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وننسى، فاليوم الحمد لله تذكرت فقلت خلينا نقرأها، لأنه هذه الآية العظيمة نزلها كثير من المفسرين على زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه قضية جماعة خطيرة، يعني قضية كبيرة لازم ننتبه، أنه ترى تلك المرحلة لعظمها ولضخامتها ولأهميتها حصل فيها إيش؟ حتى آيات قرآنية نزلت متعلقة بها على الأقل في قول كثير من المفسرين. وعندنا إمام المفسرين الذي هو الطبري رحمه الله تعالى، سأقرأ عليكم كلامه في تفسير هذه الآية. جيد؟ طبعا ما هي الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول الطبري إمام المفسرين رحمه الله يفسر الآية فيقول: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا بالله ورسوله وأقروا بما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، من يرتد منكم عن دينه، يقول: من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فيبدله أو يغيره بدخوله في الكفر، إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر، فلن يضر الله شيئا وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول: فسوف يجيء الله بدلا منهم المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدوا بقوم خير من الذين ارتدوا وبدلوا دينهم يحبهم الله ويحبون الله. تمام؟ هذا الآن تفسير الألفاظ. طيب، يقول اسمع ماذا يقول. يقول: وكان هذا الوعيد من الله تعالى ذكره لمن سبق في علمه أنه سيرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وعده من وعد من المؤمنين ما وعده في هذه الآية لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير دينه ولا يرتد. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إيش صار؟ ارتد أقوام من أهل الوبر وبعض أهل المدر، فأبدل الله المؤمنين بخير منهم كما قال تعالى ذكره: ووفى للمؤمنين بوعده وأنفذ من ارتد في من ارتد منهم وعيده. طيب، ثم ذكر أقوال المفسرين من السلف الذين قالوا إن هذا كان في زمن أبي بكر الصديق، فذكر بإسناده عن الحسن البصري لما تلا الآية قال: هذا والله أبو بكر وأصحابه، هذا والله أبو بكر وأصحابه. وكذلك جاء عن طبعا هذا عن الحسن البصري، أخرجه الطبري بأسانيد متعددة عن الحسن، من وجوه متعددة عن الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه. وأخرجه كذلك عن الضحاك قال: هو أبو بكر وأصحابه، لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام. وأخرج عن قتادة بإسناده قال: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: من يرتد منكم عن دينه، قال: أنزل الله هذه الآية وقد علم أن سيرتد مرتدون، أو أن سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحرين من عبد القيس، قالوا: نصلي ولا نزكي، إلى آخر الكلام. فبعث الله عصابة مع أبي بكر فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن كلام من؟ كلام قتادة. وأيضا عن ابن جريج قال: ابن جريج ارتدوا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبو بكر. لاحظوا الآن هذه أخبار أو أسانيد كثيرة عن أسانيد كثيرة عن المتقدمين في تفسير هذه الآية، أنها في قضية في قوم أبي بكر، في الذين ارتدوا والذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمن معه أجمعين. طبعا بعد ذلك الطبري ذكر ترجيحا معينا، لكن الفكرة أنه قول من قال من السلف في هذه الآية بتفسيرها في أبو بكر الصديق. طبعا كذلك احنا قلنا في آية أخرى أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأن أبي بكر الصديق ومن معه في قول طائفة من المفسرين، وهي قول الله تعالى: قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وأنه هذا كان في حادث الرد. يعني القضية يا جماعة قضية قرآنية عظيمة وكبيرة. طيب بالنسبة للفتوح، أنا ما أدري بصراحة كيف الواحد ممكن يعبر عن عظم هذه الأحداث، أحداث الفتوح. يعني ما أقصد عظم الأحداث اللي هي تفاصيل المعارك ولا عددها ولا عدد من قتل فيها، وإنما فكرة الفتوح فكرة خطيرة جدا وعظيمة جدا. ولك أن تتفكر في أحوال القرشيين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقصى ما يمكن أن يبلغوه فيما لو كانوا قد استمروا بدون الإسلام. يعني الآن احنا عندنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سؤال: لو لم يكن هناك إسلام ولم يكن هناك محمد صلى الله عليه وسلم، واستمر أبو بكر الصديق على ما كان عليه أمثاله من قريش، إلى أين يمكن أن يصل؟ ما أقصى ما يمكن أن يصل إليه أبو بكر الصديق ولو عاش 100 سنة؟ ما أقصى ما يمكن أن يصل إليه؟ سيد حكيم من سادات قريش، صح؟ ممكن صاحب أموال، منفق، محسن إلى الناس، طيب، يذكر بالخير، يعني زي عبد الله بن جدعان، ها؟ المعروف عبد الله بن جدعان من المحسنين في قريش، من الوجهاء، من السادة، من كذا. وتعرفوا عائشة رضي الله عنها لما في صحيح مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان، وذكرت خيراته في الجاهلية، فهل ترى ذلك نافعه يوم القيامة؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. جيد. طيب عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب إيش كان أقصى شيء يمكن أن يصل إليه عمر بدون الإسلام، بدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وين كذا اسرح بخيالك في البعيد، يعني أين يمكن أن يصل عمر وحده بدون هذه الرسالة، بدون أن تكون هذه الثلة التي يحبها؟ يعني مرة ممكن يكون قائد، بالمناسبة ترى هو عمر، لا هو القائد القوات، ترى ممكن يكون خالد، بس عمر لا، يعني تقدر تقول قائد سياسي مثلا. جيد، يعني ممكن يكون، خلينا نقول أتصور أنا أقصى شيء ممكن يصل عمر، إذا إحنا إيش يعني سرنا كذا بالخيال بعيد مرة، أنه يصل زي عبد المطلب أو زي قصي بن كلاب، صح ولا لا؟ من سادات قريش الكبار الذين خلد ذكرهم في العرب وكان لهم سيادة وريادة وحكمة وتفي إليهم العرب وإلى آخره، وهذه أقصى ما يمكن نصله. أما أن عمر بن الخطاب يجلس في المدينة ويجيش الجيوش إلى كسرى وإلى قيصر وإلى هرقل، والجيوش والبعوث تنطلق من عنده من المدينة، ثم تفتح البلاد شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تصل في وقته إلى ممالك واسعة وبعيدة وعظيمة، فهذا لم يكن ليخطر ببال أحد من العرب أصلا، ولا يمكن أن يخطر، ولا يمكن أن يخطر. فالقضية يا جماعة ليست قضية شخصية عمر ولا شخصية خالد بن الوليد، ما هي القضية هنا؟ القضية في تلك الرسالة العظيمة المحمدية التي جاءت فبعثت في العرب روحا لم تكن موجودة ولا يعرفونها أصلا، ما يعرفونها، بعثت فيهم روحا مختلفة. هذه الروح حولتهم من أناس يعني إذا قاتلوا يقاتلون لأجل السلب والنهب وبمعايير ضعيفة، إلى قوم يقاتلون الأمم والإمبراطوريات العظمى ويأتون بعزة وكرامة ويقولون لهم اسمعوا، ترى إن استجبتم إلى رسالة الإسلام وقلتم لا إله إلا الله فسنكف عنكم ولا نريد منكم شيئا، وإذا أبيتم فالجزية، وإذا أبيتم، عاد هنا تجي الرسائل المختلفة اللي بعد أبيتم. خالد بن الوليد مثلا عنده أكثر من رسالة للفرس، منها فإن أبيتم فقد أتيت لكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، وفي رسالة أخرى يقول فقد أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر، جيد؟ جايين قاتلكم مثل ما تحبون الخمر، ترى اللي معايا يحبون الموت. ويأتي المغيرة يقول للسيد عظيم من سادات الفرس، يقول ومن عاش منا ملك رقابكم، ملك رقابكم، مين أنتوا يا العرب، مين أنتوا يا قريش، مين أنتوا يا الناس اللي كنتوا في الجزيرة العربية جايين تكلموا إمبراطورية فارس بهذا الكلام؟ ها؟ وبعد ذلك يصل المسلمون الآن، قبور المسلمين، قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوزع في الأرض، منذ متى وكيف وبأي شيء وإيش اللي حملهم وإيش؟ فيا جماعة الخير، الموضوع موضوع الفتوحات هذا موضوع عظيم، موضوع كبير، ليست القضية يعني إنه هي إيش تفاصيل المعركة، القضية أكبر من ذلك بكثير وأعظم من ذلك بكثير وأزكى وأكبر وأشرف من ذلك بكثير. وهذا كله يقودنا إلى شيء، وهو أن نتفكر في عظم الرسالة المحمدية وفي عظيم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتفكر في عظيم ما بذل سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم حتى ربى أولئك. وبالمناسبة يا جماعة، ترى لو لم يربي النبي صلى الله عليه وسلم تلك النخبة الثلة لكان الأمر قد انتهى بعد وفاته، إلا أنه قد ربى أولئك الذين حفظ الله بهم دينه بعد وفاته. فالقضية يا جماعة قضية متكاملة، لازم نفهم الصورة بشموليتها وكمالها. وبعد ذلك يا جماعة، ترى كل واحد من هؤلاء له قيمته ووزنه، القضية ترى ما كانت بسيطة. يعني بعد شوي إن شاء الله يمكن يأتينا أنه كان في جولات وصولات مع الفرس، أول شيء مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وبعدين مع مين اللي في معركة الجسر، أبو عبيد، صح ولا لا، اللي استشهد، أي. وبعد ذلك اجتمعت الفرس وصارت القضية مختلفة والموازين مختلفة وصارت الجيوش أكبر من ذلك بكثير، فخرج عمر بنفسه إلى منطقة قريبة من المدينة ومعه جيش المسلمين، واستخلف علي رضي الله تعالى عن المدينة، عمر الخطاب بنفسه خرج، وكان حتى رأي عامة الصحابة أنه هو يخرج بنفسه لعظم الأمر وشدة الحال وأن القضية مصيرية في العراق. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فاقترح أنه لا، أنه عمر بن الخطاب ما يخرج بنفسه وأنه يخرج شخص آخر، وأنه لو كسر الجيش المسلمين وكسر عمر فالقضية راح تكون أثارها سلبية جدا. ففكر من يبعث، ها؟ فكر من يبعث. هنا هنا تأتي فتقول نرجع. كل يوم تربوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن يظهر أثره. كل معركة خاضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن يظهر أثرها. لما ترددوا أو استشاروا أو تكلموا فقالوا الأسد في براثنه، نؤمر الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص. لما تقول سعد بن أبي وقاص أنت تتكلم عن تاريخ مع محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تتكلم عن شخص صبر يوم بدر ورأى نصر الله يتنزل، وثبت يوم أحد وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون في البخاري لم في بعض المواضع في أحد، في بعض الجولات في أحد لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة وسعد، هذا في البخاري، إلا طلحة وسعد. نتكلم عن هذاك سعد، جيد، اللي كان ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، مو لما مجرد اشتدت الأمور، لما كانت السيوف تقذف بالموت، لما اصطبغت السماء كلها بالدماء، اللي ثبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم سعد وطلحة، جيد، في جولة من الجولات. والصحابة بعضهم كان هنا وبعضهم كان هنا وبعضهم فر وبعضهم كان ما يعرف وين النبي صلى الله عليه وسلم. ها، وكما في البخاري أيضا أظن قيس بن أبي حازم يقول رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت، استمرت يد طلحة بن عبيد الله مشلولة من يوم أحد إلى ما مات. هذه ناس يعني ما تتكلم عن أي أحد، أنت ما تتكلم عن أنه سعد بن أبي وقاص والله أنه هو رجل من أشراف قريش وأنه عنده، لا ما تتكلم عن أي أحد أنت. بعدين حضر حصار الخندق ورأى معية الله ونصره، وبعدين حضر المشاهد كلها وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وحفظ وتربى وتعلم ولما صار صراع الحضارات ها والأمم قدم سعد ليكون على رأس الحربة. قضية ما هي سهلة، قضية ما هي سهلة، قضية يجب أن ننظر إليها بهذا المنظور ولا ننظر إليها بأنه هي قيادة عسكرية مجردة أو شيء مثل هذا. الآن تذكروا لما قلت لكم في اللقاء الماضي قرأت كلام من كثير لما قال تفاصيل يمل سماعها، ها، والتفاصيل ما لها نهاية، جيد، لكني وجدت الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه الخلافة الراشدة وجدته لخص القضية تلخيصا جيدا، يعني لخص الفتوحات تلخيصا جيدا مختصرا جدا، وممكن أنا بقرأ الملخص جيد وبعدين بأرجع للبداية والنهاية نشوف إذا في تفاصيل معينة نذكرها، بس الآن بناخذ إجمال. تمام، ممتاز. طبعا هو سلك مسلكا معينا في التلخيص اللي هو إيش، بدأ بالعراق لين ما خلصها، وفي نفس الوقت طبعا كان في فتوحات الشام، مو بقضية السنوات، باختصار شديد. طبعا إحنا بس ممكن ذكرنا سابقا اللي هو الدكتور أكرم ضياء العمري، هو من الناس اللي يعني لهم منهج توثيقي في قضية التاريخ، حاول أن يحيي منهجا توثيقيا بالنسبة للتاريخ، وكان له يعني مدرسة خلينا نقول معينة نشأت عن طريقه وصار له أتباع أو خلينا نقول طلاب يشرف عليهم ويعني يحققون التاريخ عن طريقهم. ما عندي الآن يمكن فرصة أتوسع في هذه القضية، هي مدرسة عموما جيدة وممتازة، ما يمنع أن يكون في بعض الملاحظات وكذا، لكن عموما منهجهم في التوثيق منهج ممتاز في الإجمال يعني. طيب، هذا كتاب الخلافة الراشدة بالمناسبة يعني كتاب جيد، اللي يقدر يقتني الكتاب جيد أنه يقتني، يعني يفيدنا في هذه السلسلة اللي بحب يتابع يعني. مع هو التصنيف مختلف عن السنوات، ما هو عن السنوات وإنما على الموضوعات، مثلا الأموال في الخلافة الراشدة كذا إلى آخره. طيب، استعين بالله. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري فتوح العراق والمشرق في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول كانت قبيلة شيبان وسدوس من بني بكر بن وائل تسكنان في القسم الجنوبي من العراق، وكان المثنى بن حارثة الشيباني يتزعم قبيلة شيبان ويغزو بها مناطق الحيرة. المثنى بن حارثة صحابي رضي الله تعالى عنه، وإن قيل من خلال الفتوحات هذه من أشبه شخص بخالد بن الوليد في القيادة العسكرية وفي الكر والفر وفي الإقدام وفي العمل الدؤوب الدائم الذي لا يفتر في القتال والطحن، فهو المثنى بن حارثة. يعني لا يكاد يوجد مثل المثنى بن حارثة في الشبه بخالد بن وليد، وأظنه كذلك مثل خالد بن وليد لم يهزم قط في معركة، يمكن واحدة، لكن المثنى بن حارثة كان بطلا من الأبطال العسكريين الكبار، قائد عسكري، وما شاء الله تبارك الله إيش لا يكل ولا يمل، وهمة عالية. طيب، هذا المثنى باختصار كان هو أصلا ساكن في المناطق اللي حول الفرس، يعني شمال شرق الجزيرة العربية، جيد، وكان أرسل إلى أبو بكر الصديق يطلب منه أن يؤمره على قومه، يعني يعتمده رسميا كأمير على قومه في مواجهة الفرس. هو سوى مبادرة شخصية قبل ما يرسل خالد بن وليد، عفوا قبل ما يرسل أبو بكر الصديق من خالد بن وليد، يعني قبل ما يبدأ الخليفة فكرة الفتوحات بشكل رسمي شمولي، كان في مبادرة شخصية صغيرة من مين؟ من المثنى ابن حارثة في الفتوح، جيد، وهذه تعتبر في قول بعض المؤرخين هذه بداية الفتوح اللي هي شغل مثنى ابن حارثة. بس طيب، يقول: ولم تكن هذه الحركات مرتبطة بالمدينة، بل كانت مستقلة، ولذلك أرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وخالد بن وليد وعياض بن غنم إلى العراق ليتولى يا قيادة الجيوش فيه، على أن يفتح عياض دومة الجندل التي انتقضت على أبي بكر، ثم يمضي إلى الحيرة، وأيهما دخل الحيرة قبل الآخر تولى القيادة العامة للعراق. لهم مين ومين؟ خالد وعياض بن غنم. طبعا احنا في خلال السلسلة يهمنا الشخصيات اللي تتولى أدوار، يعني غالبا يعني واحدة من معايير اللي احنا نعرف فيها بالشخصيات انه يكون تولى أدوار أساسية. سبق خالد إلى العراق وضم إليه جيش المثنى وبدأ بتنظيم الحركات العسكرية، فكانت أولى الوقائع بينه وبين الفرس في منطقة الحفير قرب الخليج العربي، وقد انتصر فيها خالد على هرمز القائد الفارسي، وتسمى المعركة بذات السلاسل لأن الفرس اقترنوا بالسلاسل، كما تسمى غزوة كاظمة باسم القرية التي دارت قربها. يعني هذه المعركة الأولى مع الفرس في قول الدكتور أكرم هي معركة تعتبر في موقع الكويت الآن، تعتبر موقعها في موقع الكويت الآن، اللي هي ذات السلاسل. وقد تملك الفرس في هذه المرحلة أردشير، فحشد جيشا بقيادة قارن فالتقى به خالد في المدار، حين هذه واحدة ثانية، وألحق به الهزيمة. انتوا يا جماعة عشان تشوفوا قديش، شوفوا قديش المعارك اللي راح تذكر، شوفوا كيف يعني خلنا نقول الهمة هذه المتوقدة عند خالد رضي الله تعالى عنه. فالتقى به خالد في المدار وألحق به الهزيمة وقتل من الفرس عددا كبيرا، وحاول الفرس بعد وقعة المدار الاستفادة من القبائل العربية وخاصة بكر بن وائل، فاحتشدوا في الولجة، وانضم إليهم الأندر زغر القائد الذي أرسله الملك أردشير، وتمكن خالد من هزيمتهم. الحين هاي كم المعركة؟ ثالثة. فذهبت فلولهم إلى أليس، فاجتمعت العرب بقيادة مالك بن قيس والفرس بقيادة بهمن جاذوي، هذول مع بعض الآن عرب وفرس في العراق، لكن بهمن ترك جبهة القتال إلى العاصمة بسبب مرض أردشير حيث مات فيه، وترك جابان على الفرس، وتمكن خالد في أليس من تشتيت العربي والفرس، وفر جابان، وقتل مالك بن قيس اللي هو قائد العرب مع الفرس. حين معركة كم؟ ثم سارع خالد إلى أمغيشيا فهدمها وخربها، وكان الفرس منشغلين بالاضطراب في البلاط. الحين هذه المرحلة اللي صارت فيها فتوحات العراق، كان من جملة رحمة الله بعباده المؤمنين أنه كان الفرس على اضطراب في أمورهم السياسية، ما كانت أمورهم السياسية مستقرة، كان عندهم خلافات داخل البلاط الملكي الفارسي، وكل شيء يصير فيه تغيير، كل شيء يمسك واحد، وما انتظمت أمورهم إلا بعد سنوات. لذلك لما انتظمت أمورهم صارت المعارك الكبيرة. تذكروا احنا في اللقاء الماضي قلنا المعارك الحاسمة في فتوحات العراق لم تكن في البداية، فانتظمت أمورهم وصارت جيوشهم الموحدة الكبيرة بعد ما انتظمت أمورهم السياسية، لكن إلى أن انتظمت أمورهم السياسية كان في توغل في بلاد العراق التي تحت مملكة فارس. استفاد خالد من هذه الظروف فقصد الحيرة عاصمة العراق العربي من أمغيشيا بالسفن، وقد سد أزاذبة حاكم الحيرة الفارسي قناطر الفرات ليمنع سير السفن. الحين خالد كان معاه مع الجيش اللي على البر في سفن معاه ماشية، فهذا حول مجرى النهر بحيث أنه إيش تأتي السفن إلى مجرى جديد يعني تقف، لأنه ما هو المجرى الأساسي، كانت حيلة يعني. لكن خالد أعاد فتح السد بالقوة وحاصر الحيرة، فتحصن سكانها العرب وقاوموا وفر آزاذبة، وبعد حصار عنيف صالح خالد سكان الحيرة على الجزية، واتخذ خالد الحيرة معسكرا لجيشه وأرسل عدة حملات إلى أطراف الحيرة لإقرار الأمن فيها، وقد صالحه الدهاقين في المنطقة. كم معركة الآن؟ 5. وبعد فتح الحيرة قصد خالد إلى الأنبار فحاصرها حمك الله، وكانت محاطة بخندق، الأنبار كانت محاطة بخندق فرمى فيه الإبل، خالد رمى فيه الإبل ليجتاز إليها، لكن شيرزاد الحاكم الفارسي صالحه على أن يسمح له بمغادرتها. ثم قصد خالد إلى عين التمر على أطراف بادية الشام، حيث تجمعت قبائل تغلب والنمر وإياد والفرس بقيادة مهران بن بهرام جوبين، فحاصرها حتى نزلوا على حكمه فقتل المقاتلة وغنم الأموال. كم معركة الآن؟ بعد الأنبار السادسة كانت، وهذه الآن السابعة. أما عياض بن غنم فبقي سنة كاملة لا يقوى على خصومه من كلب وبهراء وغسان الذين نفروا إلى دومة الجندل بعد هزيمتهم أمام خالد بن الوليد. وكان زعيم أهل الدومة أكيدر بن عبد الملك الكندي الذي سرعان ما تخاذل عندما علم بنجدة خالد لعياض. الحين هذه مصرته بالرعب كذلك، يعني هو كان مع عياض من فترة لما سمع أنه خالد جاي مدد، إيش هذا أكيدر نصحهم بعدم القتال، وهو خرج بنفسه من أدومة الجندل، خرج لحاله، والمشكلة لما خرج تلقى خالد وقتله. يقول أما القبائل العربية فقاتلت المسلمين خارج الحصن ثم فرت فتحصنت به، ثم فتح خالد الدومة يعني دومة الجندل عنوة وقتل من بداخلها من المقاتلين، وكانت الدومة مفتاح بلاد الشام والعراق، لذلك حرص المسلمون على الاستيلاء عليها. كم معركة؟ 8. هذه الأشياء الأساسية المسماة يعني، جيد؟ هذا كله يا جماعة خلال كم؟ كله تقريبا خلال سنة، كل هذا تقريبا خلال سنة. وقد استغل العرب والفرس غياب خالد عن الحيرة، حين خالد نزل من الحيرة إلى وين؟ دومة الجندل، وكان صالح أهل الحيرة على الجزية. سنت لما غاب خالد عن الحيرة ثاروا، فلما رجع خالد أخضعها وباغت قبائل تغلب وأرسل القعقاع إلى حصيد. يا جماعة ترى هذا الآن ما في ولا تفاصيل، الآن هذه بس سار خالد والتقى وانتصر بس كذا. بعدين من يعني إذا جات فرصة نقرأ بعض المعارك، حتشوف المعركة الواحدة قديش وقصة طويلة وقتال ومبارزات بطولات فردية. خالد الموليد يا جماعة في الفتوحات كان عنده بطولات فردية مو طبيعي، وفيها قصص يعني مثلا مرة من المرات قبل واحدة من هذه المعارك الأساسية طلب أحد كأنه أحد القادة أو شيء المبارز، فخرج له خالد، كان هم مسوين كمين يعني على أساس أنه أول ما تبدأ المبارزة تجي كتيبة من الجيش مباشرة تقضي على خالد الوليد، فخالد الوليد تبارز معه وقتله. وطبعا يعني صار فيها إيش شيء من المعافرة يعني، فأثناء ذلك انتبه خالد الوليد أنه الكتيبة جاية، جيد؟ لكن خالد بن الوليد كان عنده واحد كمان إيش مصحصح ومفتح ومستعد أصلا لمثل هذه الأشياء. شوف سبحان الله، خالد بن الوليد ما كان يضحك عليه عسكريا أبدا، ولا كان ممكن يعني هو، وكان دائما ينتصر بفضل الله سبحانه وتعالى بما أعطاه، ليس فقط من الهمة ولا من الخبرة العسكرية ولا من الصمود في القتال. يعني إيش اللي يميز خالد؟ اللي يميز خالد عمران، الأمر الأول الهمة العالية والصمود الشديد في القتال، الأمر الثاني التخطيط العسكري الخطير جدا. خالد دائما دائما يسوي كمائن في الأعداء دائما، يعني عادة يخلي الكتائب اللي هي الفرسان، عادة الفرسان عنده يسوي فيهم يعني الكمائن هذه، أحيانا يبعدهم برا المعركة بعيد جدا ويتفق معاهم بطريقة معينة إنهم لما يشتد القتال وينفد الصبر وكذا أنتوا تعالوا تجوا من مثلا من الالتفافة معين. فواحد من الأشياء اللي سواها كان معاه طبعا شخص، طبعا عفوا بس نقولنا هذه السمة إيش، هذه السمة الثانية، هاتان السمتان، سمة الهمة العالية والصمود الشديد وسمة تخطيط. هذه الأولى الصمود الشديد ويدخل معاه الشجاعة والقوة، هذه يا جماعة فيها بس أعطيكم مثال واحد عليها حتى تتصوروا مين هو خالد بن الوليد، وهذا المثال ميزته أنه في صحيح البخاري، يعني حديث صحيح قصة صحيحة ما فيها شك. يقول خالد بن الوليد: لقد انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. أنتوا تخيلوا يا جماعة إيش الصمود وإيش الطحن هذا اللي في القتال اللي 9 أسياف تنكسر في يده. هذه في صحيح البخاري: لقد انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. إيش 9 أسياف؟ إيش الصبر هذا؟ إيش القتال؟ إيش الالتحام هذا؟ إيش يعني 9 أسياف؟ هو الآن قائد، هو اللي أخذ الراية، يعني هو مو فكرة إنه هو بس يشرف من بعيد، هو الآن في قلب المعركة. هذا الآن السمة الأولى. السمة الثانية التخطيط، كل واحدة شفتوا هذه من المعارك، خاصة المعارك، خاصة بعدين لما جينا اليرموك كمان، جيد، في في في عقلية عسكرية، في حنكة، في تخطيط، في تكتيك عسكري استثنائي فعله خالد. وما يخفاكم يا جماعة الخير، ترى يعني اللي صار يوم أحد أصلا هو كان بسبب خالد، صح ولا لا؟ الكسرة اللي صارت على المسلمين يوم أحد كانت بسبب خالد بن الوليد، لأنه الالتفاف اللي صار على جبل الرماة هو كان عبارة عن إيش؟ إنه خالد جالس مع الكتيبة الفرسان وجالس منتبه، أول ما شاف إنه الرماة اللي على الجبل نزلوا على طول راح التف من وراء وطلع عليهم. فهو عنده موهبة عسكرية خطيرة جدا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه سيف من سيوف الله. هذا الحديث في البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مؤتة قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها إيش جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله أو ابن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وبالمناسبة ترى في واحدة من القتال اللي كان بين خالد وبين الفرس وبين الروم عفوا، هذه في اليرموك، جاء واحد استأذن يعني كأنه يعني أعلن أو شيء أنه يبي يكلم خالد، وهذه كانت موجودة دائما أنه يعني رسول أو شيء، فجاء وحتى يعني وصل الفرس في عنق الفرس، فقال لي خالد بن الوليد، قال له: أسألك بالله، هل نزل عليك سيف من الله من السماء وأخذته وتقاتل به فلا تقاتل إلا يعني إيش تنتصر؟ فقال: لا، لم يكن الأمر كذلك. يعني حتى السمعة منتشرة عن خالد. وبالمناسبة صح عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه قال، أحد الرواة يقول عنه، يقول: سمعت خالد بن الوليد بالحيرة يتحدث عن مؤتة، سمعته بالحيرة يتحدث عن مؤتة، ذاكرة مؤتة ذاكرة حاضرة في ذهن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، كمعركة من أخطر وأشد وأشرس المعارك التي خاضها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وبالمناسبة ترى في خلاف بين المؤرخين عن نتيجة معركة مؤتة، المشهور أنه معركة مؤتة صار فيها انسحاب، هذا قول هو المشهور، وإن كان بعض كبار المؤرخين حتى ابن كثير نفسه في البداية والنهاية ما يرى أنه النتيجة كانت انسحاب، وإنما يرى أنه النتيجة كانت انتصارا من المسلمين، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، هذا في البخاري وبأدلة أخرى. عموما هذا بس استطرد الشاهد أنه إحنا الآن جالسين بس إيش نقول، أنه والتقى في كذا وانتصر، والتقى في كذا وقاتلهم قتالا شديدا، هذه بس عناوين، لكن كل واحدة منها فيها تفاصيل ومذكورة بالمناسبة بتفاصيلها في تاريخ الطبري وتاريخ من كثير وغيرها، ممكن نشوف بعد إذا سمح الوقت أنه يكون في شيء من التفاصيل. طيب وين وصلنا؟ بعد ما رجع للحيرة كم معركة الآن؟ 9. طيب معلش. وقد استغل العرب والفرس غياب خالد عن الحيرة فثاروا فيها، فلما رجع خالد أخضعها وباغت قبائل تغلب، وأرسل القعقاع إلى حصيد حيث تجمعات الفارين من الحيرة عربا وفرسا فهزمهم. القعقاع يا جماعة هو واحد، هم شوف في اثنين كان خالد يحبهم جدا في القتال، القعقاع بن عمرو وضرار بن الأزور. هذول إيش يعني أشبه ما يكون بـ بـ بـ بالناس اللي فاهمين خالد تماما من ناحية العسكرية، من ناحية المنطق العسكري. وخالد يعني إيش دائما يريدهم أنه يكونوا معاه أو يطمئن لوجودهم، أو يعني يكون في تنسيق عالي بينه وبينهم في القتال، عندهم الجرأة. فأقول لك لما ترى تبارز مع هذا إيه، لما تبارز مع القائد واحتضن وكذا وجات الكتيبة، اللي جاء من المسلمين وعارف وكان منتبه القعقاع بن عمرو، فجاء طحن الكتيبة اللي كانت جاية تنقذ هذا، أن هذا وقع خالد مريد قتل اللي بارز. طيب فهزمهم، احنا قلنا اللي هي في حصيد هذه اللي هو مين؟ القعقاع. ولجأوا إلى بلدة الخنافس ففتحها المسلمون، كما باغت خالد قبائل هذيل في المصيخ، وبعد ذلك أعاد سيطرة المسلمين على سائر العراق العربي. ثم قصد خالد إلى الفراض وهو تخوم العراق والشام والجزيرة، فاجتمع عليه العرب والفرس والروم فقاتلهم وانتصر عليهم، ثم رجع إلى الحيرة حتى جاءه أمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يأخذ نصف الجيش ويتجه إلى الشام لمساعدة المسلمين هناك ضد الروم، وبقي المثنى بالنصف الآخر في العراق. أنت الآن كذا لما تيجي تبعد، إحنا ما دخلنا في التفاصيل وتحسها كثيرة، ولو قريناها هنا ما راح ناخذ يعني درس ما يكفيها، تمام؟ أنت لما تبعد كذا تحس إنه في إعصار، ها؟ خرج من الجزيرة العربية وراح مر على العراق، غير كل المعادلات والموازين، فصارت تابعة للمدينة لخلافة أبي بكر الصديق عن طريق سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. كل هذا خلال سنة وشوي، وهذا لم يأتي بعد استعدادات طويلة، وإنما أتى بعد معارك طاحنة في الجزيرة العربية مع المرتدين. للتو خالد بن الوليد انتهى من مسيلم الكذاب، للتو انتهى من مسيلم الكذاب. هذا يرجعني للقضية الأولى، ما هذا؟ والله ما هذا؟ ومن هؤلاء؟ وكيف صاروا كذا؟ وكيف يصير كذا يعني؟ يعني كيف ينتقلوا من هذه البداوة والبساطة وال يعني لا شيء إلى كل شيء، إلى كل شيء؟ طيب يقول الدكتور ملاحظات: لم يشرك الصديق رضي الله عنه أحدا من المرتدين في الفتوح، لم يشرك أحدا من المرتدين في الفتوح. احنا الحين لما يقول احد من المرتدين ايش قصده؟ قصده المرتدين للمرتدين ولا المرتدين اللي رجعوا الاسلام؟ المرتدين رجعوا الاسلام، تمام. لم يشرك احدا منهم في الفتوح بل جردهم من السلاح. ذكروا الخطه المخزيه او السلم المخزيه، ها، واللي قال تسلمون الكراع والسلاح، ها، بحيث انه حتى يري الله خليفه نبيه امرا يعذرونكم فيه، ها. قال: لأنه لم يأمنهم لحداثة عهدهم بالردة وعقوبة لهم بإظهار الاستغناء عنهم، ثم لأنه لم يشأ أن يكونوا طلائع الفتح الإسلامي، فلا يعطون سكان المناطق المفتوحة المثل الصالح للجندي المسلم. طيب يقول أيضا الدكتور: لم تستقر قدم الفاتحين في المناطق المفتوحة، بل كان السكان وخاصة النصارى العرب يثورون عليهم، فقد أعيد فتح الحيرة 3 مرات، وهذا يفسر أسباب تغير شروط الصلح مرات عديدة في مناطق السواد. ثم يقول: دارت سائر المعارك في العراق العربي. مناطق السواد، السواد أول شيء هي السواد مرتبطة بقضية الأشجار، جيد. والمنطقة الجزيرة العربية، أنت لو تشوف الخارطة الآن، ها، أنت كله أصفر الجزيرة العربية، فاهم يعني؟ أمام صحاري شاسع ما في ولا شيء يعني، حتى ترى جنوب العراق إلين ما تصل إلى يعني تقريبا بين نهري الفرات والدجلة، تبدأ المنطقة حتى في الخارطة تشوفها كأنها سوداء أو خضرة غامقة، هذه لأنها مناطق أشجار، مناطق خصبة. فهذا سواد العراق، هذا السواد. طبعا حتى كتبت أنا حدود السواد في تحديد المتقدمين للسواد محددة بالمدن يعني. سلمكم الله حد سواد العراق، هذا ياقوت الحموي. طبعا ياقوت الحموي أساسي في البلدان عموما عند علماء المسلمين في التراث الإسلامي في التاريخ الإسلامي، دائما ياقوت الحموي جيد اللي هو في معجم البلدان ياقوت الحموي. يقول ياقوت الحموي في حد سواد العراق: من حديثة الموصل طولا إلى عبادان، إلى عبادان هذه طولا، ومن العذيب بالقادسية هذه جهة الغرب إلى حلوان عرضا. جيد. حديثة الموصل يقول هي بليدة، صغير بلدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب الأعلى اللي هو النهر المعروف. طيب احنا الآن كل هذا الكلام تتذكروا ايش خلينا احنا في اللقاء الماضي؟ كل اللي ذكرته الآن هذا ايش اسمه يعني، ايش نقدر نسميه؟ الجولة الأولى. كل هذا بالمعارك كلها اللي سويناها، هذه اللي سمعناها كل هذه عبارة عن الجولة الأولى في العراق. قلنا هذه الجولة ايش ما صار فيها شيء يعني ايش فاصل كذا بحيث انه يعني كسر الفرس كسرة عظيمة، بل ترى كثير من المعارك كانت مع العرب، العرب التابعين للفرس. طيب خلينا قبل ما نكمل التسلسل اللي ذكره الدكتور عن العراق، اول شيء خلينا نشوف واحدة من الكتب اللي كتبها خالد بن وليد للفرس في قضية المصالحة، حتى هذه حرصت فيها على الأسانيد شوية. قال هذه أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، يقول قال ابن أبي شيبة: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل، هذا إسناد صحيح، أن خالد بن وليد كتب بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا جماعة هذا كتاب خالد بن وليد، بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن وليد إلى رستم ومهران وملأ فارس، إلى رستم ومهران وملأ فارس. مين اللي يكتب الملأ فارس؟ مين يكتب الإمبراطورية فارس العريقة في التاريخ؟ ها؟ اللي ما أحد يواجهها إلا الإمبراطورية الرومية الرومانية، يعني على مر تاريخ العرب واجهوهم مرة في معركة وانتصروا خلاص، هذه صارت الإيش اللي ما مثلها، وهي معركة يعني، هي مو إنه فتوحات. جيد. يقول بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن وليد إلى رستم ومهران وملأ فارس، سلام على من اتبع الهدى، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أعرض عليكم الإسلام، فإن أقررتم فلكم ما لأهل الإسلام وعليكم ما على أهل الإسلام، وإن أبيتم فإني أعرض عليكم الجزية، فإن أقررتم بالجزية فلكم ما لأهل الجزية وعليكم ما على أهل الجزية، وإن أبيتم فإن عندي رجالا يحبون القتال كما تحب فارس الخمر. نقطة، رسالة. يلا عاد انت حللها ملك فارس ومراء الفرس. هذه واحدة من الرسائل التي أرسلها خالد بن وليد. وفي تلك الأيام في الجولة الأولى، في الجولة الأولى اللي هي قلنا هذه السنة، جاء الخبر عن خالد رضي الله تعالى عنه، وهو خبر يبدو لي والله أعلم أنه خبر صحيح، خبر مشهور هو، لكن روي من أكثر من وجه ويبدو لي أنه صحيح والله أعلم في منطق التثبيت التاريخي، اللي هي حادثة شرب السم، مشهور عن خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يونس عن ابن أبي السفر أو عن أبي السفر قال: لما قدم خالد بن وليد إلى الحيرة نزل على المرازبة، قال فأتي بالسم فأخذه فجعله في راحته ثم قال بسم الله فاقتحمه فلم يضره شيئا. هذه مشهورة الحادثة وفيها أكثر من رواية، فيها إيش قال يعني خالد في بعض الروايات الأخرى. كانت يعني حتى هم يعلقوا يعني عليها إنه يعني إنه إذا إذا هذول كذا يعني إيش إحنا إيش نسوي يعني خلاص معنى الكلام يعني قوم فيهم مثل هذا إيش نسوي. وطبعا هذه أشياء يعني كمان يبغى لها فقهية ما يقاس عليها بسهولة، وهي أحيانا تصير حالات معينة يرتفع فيها التوكل والإيمان واليقين بدرجة معينة ويكون فيها مصلحة معينة ويكون فيها كذا. فعموما الآن وين راح خالد؟ راح إلى الشام. إحنا مرة أخرى ما ذكرنا أي تفاصيل، ما ذكرنا ولا معركة، كل هذا فقط عناوين عناوين عناوين سريعة. انتقل خالد رضي الله تعالى عنه إلى الشام. لما انتقل إلى الشام كانت سنة كم لما انتقل؟ 13. لأن هي الفتوحات ترى في قول بعض المؤرخين بدأت في شهر محرم 12، وهذه ترى والله أمر عجيب. يعني لما نقول شهر محرم 12 معناه إنه في 8 ولا كم 8 ولا 9 أشهر أنهوا حادثة الردة كاملة، وقتلوا مسيلمة وكسروا شوكة العرب المرتدين في بضعة أشهر، ها؟ وانطلقوا على العراق فاتحين رضي الله تعالى عنهم. وقيل إن حروب الردة امتدت إلى بداية شهر 12، إلى بداية سنة 12، فهي على كل الأحوال هي ترى في حدود السنة. جيد، على كل الأحوال في حدود السنة. طيب الآن إحنا ما إحنا ماشيين بالسنوات، إحنا بنكمل إيش؟ بنكمل في العراق كتسلسل سريع بس عشان نتصور، اللي هو في الملخص اللي ذكروا مين؟ الدكتور أكرم ضياء العمري. جيد، لما انتقل، قبل ما أقرأ، لما انتقل خالد بن الوليد إلى الشام صارت معركة اليرموك، في قول كثير أو طائفة من المؤرخين، لأنه في خلاف كبير بين المؤرخين اليرموك كانت في أي سنة. منهم من يقول 13 ومنهم من يقول 15، وأظن ما أدري إذا كان في قول أنه 14 كذلك. طيب بعد مغادرة خالد بن الوليد العراق إلى الشام، اضطر المثنى إلى الانسحاب من المنطقة المفتوحة إلى الصحراء لعدم تمكنه من مواجهة الفرس بقواته القليلة ولخشيته من ثورة سكان البلاد، فترك الحيرة إلى خفان في الصحراء. ثم حدثت اضطرابات في البلاد، في البلاط الساساني اللي هو في مملكة كسرى نفسها، في القصور، في النظام السياسي، في اختيار الأمراء، صار في اضطرابات. وتعاقبت 9 أمراء في 4 سنوات على العرش، وبدأ الاضطراب عندما قتل شيرويه أباه كسرى، ثم قتل شيرويه وتولى أمراء متعاقبون، ثم تولى وجلس يسميهم اللي هم 9 فلان ثم فلان، آخر شيء تولت بوران بنت كسرى. تمام، وقد أطلقت يد رستم في شؤون الدولة والجيش. حين الإمبراطورة الفارسية هي بوران، هذه بنت كسرى، والقائد العسكري تقدر تقول القائد التنفيذي لكل قيادة الدولة اللي هو رستم. وبدأ رستم تنظيم مقاومة ضد المسلمين، وقد استمد المثنى عمر بن الخطاب. الآن مدام دخلنا سنة 13 معناه إيش صار؟ توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتولى عمر بن الخطاب. قصة الوفاة، قصة تولية عمر، سيرة أبو بكر الصديق، كل هذا راح يجينا بإذن الله تعالى. نرجع بعدين للسنوات، احنا بس بنكمل تسلسل العراق بس الآن فقط، ما بنسوي شيء ثاني. بعدين حنرجع، حيصير في يعني سيرة مفصلة لأبو بكر الصديق بإذن الله تعالى، قد تأخذ يعني مجملة نوعا ما مفصلة، ممكن تأخذ نص محاضرة وبعدين وهكذا. ونرجع حتى لبيعة عمر بن الخطاب وما يتعلق بها بإذن الله، مثل ما تعودنا في اللقاءات الماضية كله بالتفصيل الأساسي يعني. لا الآن خلينا في تسلسل أحداث العراق. جيد، بدأ رستم تنظيم مقاومة ضد المسلمين، وقد استمد المثنى عمر بن الخطاب، فأرسل عمر أبا عبيد بن مسعود الثقفي. إيش اللي صار؟ المثنى بن حارثة، إحنا قلنا إيش أشبه واحد بخالد بن الوليد في القيادة العسكرية، لما راح خالد إلى الشام وبقي المثنى ومعه مجموعة زي ما قلنا هنا انسحب شوية وبعدين أدرك الخطر. أدرك الخطر متى؟ لأكثر من عامل، واحد منها أنه رستم يعني استقرت الأمور، صار رستم الآن هو القائد العسكري. فإيش كان يسوي؟ إيش سوى المثنى؟ أحس بالخطر راح المدينة على أساس يستمد أبا بكر الصديق. لما وصل المدينة وأبو بكر في مرض الموت رضي الله تعالى عنه، فأوصى أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمثنى بن حارثة، وأنه إيش تبعث معه البعوث إلى العراق. فكان من أوائل ما عمله عمر بن الخطاب في خلافته تجهيز الجيوش إلى العراق. تمام؟ أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أبا عبيد بن مسعود، تولية أبي عبيد هذه فيها قصة جينا بعدين إن شاء الله. أرسل أبا عبيد ومعه 10,000 مقاتل، ولما وصل العراق كان رستم قد استثار الدهاقين في السواد فثاروا بالمسلمين، كما أرسل 3 جيوش، أحدها بقيادة جابان والآخر بقيادة نرس والثالث بقيادة الجالينوس، وتمكن أبو عبيد من هزيمة الجيوش 3 قرب الحيرة وكسكر والسقاطية على التوالي، وأعاد احتلال السواد وصالح الدهاقين. تاز؟ وقد حفزت هزائم الفرس رستم فعبأ جيشا كبيرا بقيادة بهمن جاذوي ذي الحاجب، يساعده الجالينوس ومعهم الفيلة وراية كسرى، والتقى الجيشان على الفرات، وقد خير الفرس أبا عبيد أن يعبر إليهم أو يعبروا إليه، فاختار العبور أبو عبيد كي لا يكون أجرى على الموت منا، لكنه فقد خصائص عديدة فقد كان وراءه الصحراء، وبعبوره أصبح النهر وراءه، فكان في صحراء فأصبح في أعشاب ومستنقعات. وفي بدء المعركة رجحت كفة المسلمين، لكن الفيلة أرعبت خيلهم وخبطت أبا عبيد فقتلته رضي الله عنه ورحمه، وانهزم المسلمون، وقام أحدهم بقطع الجسر من المسلمين ليمنع الهزيمة، لكنه أخطأ وزاد خسائر المسلمين التي بلغت 4,000 بين قتيل وغريق، ثم أصلح الجسر وعبر المسلمون أو أصلح الجسر وعبر المسلمون. لقد كانت الهزيمة قاسية، حتى لقد لحق بعض المسلمين بالمدينة وبقي بعضهم بالبوادي يغلبهم الحياء. هنا يروى عن عمر رضي الله عنه لما وصلت إليه بعض الفلول المنهزمة قال أنا فئتكم، اللي هو متحيزا إلى فئة. كان لابد للمسلمين أن يثأروا للجسر، وبدأ الخليفة عمر رضي الله عنه بحشد الجيوش لهذا الغرض، وقد تثاقل بعض المسلمين عن الذهاب إلى جبهة العراق ورغبوا في الالتحاق بالشام. القتال مع الفرس يبدو أنه بدأ يأخذ طبيعة مختلفة، وبدأت الأمور تشتد بصورة أكبر، مثل ما ذكرنا أنه ما كانت البدايات ساخنة جدا يعني. والمشكلة أنه العراق تفتقد قائدها الأكبر اللي هو مين؟ خادم وليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذهب بعد ذلك جرير بن عبد الله البجلي، وكذلك سمح عمر رضي الله عنه للمرتدين بالاشتراك في الفتوح، سمح للمرتدين في الاشتراك في الفتوح وأمد بهم المثنى. جيد؟ مرت الآن 2 على الردة. وقد قاد المثنى جيش المسلمين والتقى بالفرس في البويب. البويب هذه يمكن نذكر تفاصيلها في اللقاء القادم إن شاء الله، لأنه كانت معركة طاحنة. هذا ما أبغى أقول يعني، شوفوا هو الانتصارات في المعارك الكثيرة اللي ذكرناها سريعا، نحن ذكرنا يمكن 10 معارك، كان أكبر حدث وأهم حدث منها في المعارك كلها اللي هو فتح الحيرة. جيد؟ فتح الحيرة يعني كانت إنجازا كبيرا جدا. الآن تقريبا كمعركة عسكرية يمكن تكون معركة البويب هذه أكبر معركة أو أشد معركة في الجولات الأولى على الفرس. يقول التقى بالفرس في البويب مما يلي موضع الكوفة اليوم وعليهم مهران، وقد تمكن المثنى من حصر الفرس والإيقاع بهم وقتل مهران، كما قام بتعقب الفارين، وبذلك استعاد المسلمون معنوياتهم وغلبوا من جديد على السواد. وفي هذه المعركة اشتركت بعض القبائل العربية ونصارى النمر وتغلب إلى جانب المسلمين ضد الفرس، وفي أعقاب البويب ازداد إحساس الفرس بالخطر فاجتمعوا على يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى، ونهض يزدجرد بالأمر فجند الكفاءات وحشد القوى، وأدرك المثنى خطورة الموقف فانسحب إلى ذي قار ينتظر أمداد المدينة، وقام الفرس بتجنيد عام وتوزيع الفرق في كل أنحاء الأرض التي احتلها المسلمون وأثار السكان على المسلمين، فنقض الصلح وثاروا. الآن احنا في الجولة الكم في العراق؟ الثانية. حننتقل الآن للجولة الثالثة. هي ثلاث جولات، هي ثلاث جولات، وممكن إذا مرة نبغى نفصل ممكن نقول أربع جولات، يعني في بعدين في فتوحات بعد ست سنوات من الآن أو خمس سنوات من الآن ممكن نخليها جولة رابعة. نرجع بس عشان نستوعب، الجولة الأولى كانت جولة أبو بكر الصديق اللي أخذت تقريبا سنة كاملة، كانت مثل الإعصار، إعصار يعني إيش، مر بالعراق فأزال حواجزها الأساسية وسيطر المسلمون على مدن العراق العربي ومدن السواد، وكانت أول الفتوحات. الجولة الثانية كانت جولة أبي عبيد الثقفي، واللي صار فيها المعارك، وبعدين صارت فيها معركة الجسر واللي قتل فيها أبو عبيد، واللي صار فيها الآن معركة البويب، بعدين انسحاب المثنى إلى ينتظر المدد الجديد. الآن حندخل في الجولة الثالثة، والآن بدأ القتال. الآن بدأ القتال في الجولة الثالثة. يقول: أما المسلمون فقد قام المثنى باستنفار القبائل العربية لقتال الفرس، وأرسل عمر الأمداد من المدينة وأراد أن يقودها بنفسه لولا نصيحة الصحابة له بالبقاء، وتولى القيادة سعد بن أبي وقاص، ويقال إن جيشه بلغ بمن التحق به في طريقه العراق 20,000 مقاتل. ولما وصل إلى العراق كان المثنى رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد استشهد، نعم، من جراح أصابته، كان أصيب في معركة الجسر. فلما قبل ما يوصل سعد العراق ويلتقي بالمثنى انتقض جرح المثنى رضي الله تعالى عنه فاستشهد. جيد. فضم إليه جيشه البالغ 8,000 مقاتل، وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أبا عبيدة بن الجراح في الشام إيش يسوي؟ لا ما يروح أبو عبيدة، ما راح عبيدة في الشام. لا خالد ما راح، يرسل جيش خالد اللي جاء معاه، جيش خالد اللي جاء معاه من العراق، أمروا أنه يرجعه إلى العراق. فعادهم وهم 8,000 مقاتل بقيادة هاشم بن عتبة بن وقاص، وأما الفرس فبلغ عددهم في بعض الروايات 120,000 مقاتل، وقيل أقل تقدير قرأته 80,000. جيد. معهم 33 فيلا يقودهم رستم كبير القادة الفرس، وقد بدأت المفاوضات أولا، وأوضح رسل المسلمين ومنهم المغيرة بن شعبة والنعمان بن مقرن أهداف المسلمين لرستم الذي تصور أن الأمر يمكن أن يسوى بالمال. هنا طبعا في مواقف، يعني اصبر إن شاء الله اللقاء لا هذه الجولة كم قلنا هذه الجولة الثالثة، لا هذه الجولة الثالثة ما غالبا ما نلحقها في اللقاء القادم، بس اصبروا في هذه الجولة مع رستم والله في نقاشات في كلام، ها، وربعي ابن عامر وكذا، ها، وعطيتكم قبل شيء أعطيتكم مواقف كثير، لا أعطيتكم خلاص. طيب ثم دارت رحل المعركة في القادسية 3 أيام، وقد أفاد المسلمون من يوم الجسر فتمكنوا من التخلص من الفيلة برمي عيونها ففرت، وقتل رستم وانهزم الفرس، وقتل منهم ألوف كثيرة، وخسر المسلمون 6,000 مقاتل، 6,000 مقاتل. هاي 6,000 مقاتل مو راحوا في قصف يموت فيه 200 مع بعض ولا 300، 6,000 مقاتل في الطحن في القتال في السيوف، يعني معركة 3 أيام كلها قتال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هو اللي قبل شوي ذكر 20+8+8 تقريبا، يعني. واختلف في سنة الوقعة ما بين 14-15-16، ولعل الراجح أنها سنة 15 بعد اليرموك ودمشق وفحل. وانطلق المسلمون إلى القادسية بعد المدائن، بعد القادسية إلى المدائن بعد أن سقطت أمامهم بابل ثم بهرسير، وفر يزدجرد من المدائن إلى حلوان تاركا حامية في المدائن، وقد اقتحم المسلمون نهر دجلة بجرأة نادرة ولم يستطع الفرس صدهم، وسلمت الحامية على الجزية، ودخل المسلمون القصر الأبيض في المدائن، القصر الأبيض الذي وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بفتحه، وهذا في صحيح مسلم: لتفتحن كنوز كسرى التي في الأبيض. كذا هذا الأبيض، أو حتى في بعض روايات البيت الأبيض، أو بعضها أظن القصر الأبيض أو الأبيض، إن شاء الله إذا جينا نقف معاه وقفة كيف لما يتحقق الوعد، كيف أنت سامع من النبي صلى الله عليه وسلم وتجي بعدين بعد كل هذا وينفتح، بعدين تنفق كنوزها في سبيل الله. بدأ يزدجرد بتنظيم المقاومة من حلوان ويتقدم نحو المدائن، لكن سعدا وجه هاشم بن عتبة على جيش من المسلمين فالتقى بالفرس وهزمهم، وفتح حلوان، وذلك في موقعة جلولاء التي يمثل سقوطها انهيار الخطوط الأولى للمقاومة الفارسية. وفي أعقاب جلولاء اعتنق دهاقين السواد الإسلام، فأقرهم عمر رضي الله تعالى عنه على مراكزهم ورفع عنهم الجزية. وبعد جلولاء أرسل سعد بن أبي وقاص جيشا بقيادة عبد الله بن المعتم أو المعتم لفتح تكريت في 5000 مقاتل، فقاتل فيها الروم الذين كانوا يسيطرون عليها، وسقطت بعد حصار دام 40 يوما. ثم وجه ابن المعتم أو المعتم ربعي إلى الموصل، فصالح أهلها وأهل نينوى على الجزية. وقد طلب عمر بن الخطاب من سعد بن أبي وقاص ألا يوغل في بلاد الفرس، وأن يبني مدينة للمسلمين، لأنهم استوخموا جو المدائن، ولعله خشي عمر غلبة عادات أهلها وترفهم على المسلمين. فبنى سعد الكوفة التي لا يفصلها عن الصحراء ماء لتكون قاعدة الجيوش الإسلامية في العراق. وقريبا من ذلك الوقت بنى عتبة بن غزوان البصرة في منطقة الأبلة التي فتحها عتبة بن غزوان سنة 14. هذا على قول، وفي قول أنه خالد بن وليد فتح الأبلة من البداية. الأبلة هذه سائرة جنوب البصرة، يعني على تقريبا فم الخليج العربي. طيب، يقول: لقد فتح العراق، لقد فتح أكثر العراق عنوة وانتقض مرات عديدة، حتى أن عهود الفتح وشروط الصلح تغيرت مرات عديدة، ويترتب على الفتح عنوة استملاك المسلمين للأرض، لكنهم دعوا المغلوبين للبقاء فيها على أن يدفعوا الخراج، وأفاد هذا الإجراء في عدم تحول الفاتحين إلى فلاحين، وفي ربط الفلاحين القدامى بأرضهم وولائهم لبلدهم، وساعد ذلك على ازدهار الزراعة في السواد، وما كان بوسع الفاتحين استثمار الأرض لنقص الخبرة. أما موقف السكان فقد قاوم العرب الفاتحين مقاومة عنيفة، وخاصة النصارى بن بكر بن وائل. أما الفلاحون فقد ساعدوا الفاتحين الذين أبقوا الأرض بأيديهم، لكن الجند من أهل السواد قاوموا بعنف وهم يرتبطون بالدولة، وأما الدهاقين فكانوا مع الغالب، ولما رجحت كفة المسلمين أسلموا وتولوا أعمالهم السابقة على الفتح. أما إسلام السكان فقد استجابت العامة للدين السمح والدهاقين للحفاظ على مصالحهم، وأسلمت بعض القبائل العربية مثل ربيعة، وحافظت بكر بن وائل على النصرانية. هذا اللي قلنا الإسلام فتح بالسيف ولا لا؟ قلنا إذا كان معنا اعتناق الأفراد فردا فردا الإسلام بالسيف فلا، أما إذا كان بكسر القوى المعادية وأن تكون كلمة الله هي العليا تحت القوة فنعم هذا صحيح. وأسلم بعض الفرس واشتركوا في القادسية مع المسلمين، لكن عددهم كان محدودا، ونتيجة عدم تعقب المسلمين لفلول الفرس في بلاد إيران حسب خطة عمر رضي الله تعالى عنه، تمكن بعض قادتهم كالهرمزان وملكهم يزدجرد من إعادة تنظيم الجيش، وتصوروا أن المسلمين خافوهم فلم يتعقبوهم، وبدأ التجمع الفارسي في مكانين: نهاوند. هذه الآن الجولة الرابعة، هذه يمكن 20 حولها حتجي بس. نهاوند، إيش اسمها نهاوند؟ إيش اللي إيش تلقب فتح نهاوند؟ فتح الفتوح. هذا الجولة الرابعة، يعني صارت الجولة الثالثة حقت القادسية وسعد بن أبي وقاص والفتوحات هذه اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي، والجولة الرابعة ايش؟ نهاوند وتستر. هذه طبعا فيها تفاصيل كثيرة لعلنا نأخذها ان شاء الله في لقاء قادم. يعني اكتفينا الآن بذكر فتح كم جولة، او بذكر كم جولة في العراق؟ 3 جولات. الظاهر يا جماعة أنه ليلنا طويل إن شاء الله في حلقات. الآن ما تكلمنا عن ولا معركة ولا واحدة، بس قلنا إيش؟ أنا قلنا أنه راحوا في الأولى بعدين انتقلوا الثانية بعدين راحوا الثالثة، وهذا كله خلال سنة، وهذه الجولة الأولى وخلص، بعدين راحوا اللي بعدها و... ها؟ شو وقت للفتوحات؟ أي والله عاد شو نسوي كمان؟ طيب ختاما هذا الدين العظيم دين الله سبحانه وتعالى، وهذه الرسالة الخالدة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مرت بأحوال وأطوار، ففي مراحل منها كانت الأمور في غاية الصعوبة والعسر، وكانت ضيقة، وكان لا يثبت على ذلك الدين في تلك الأوقات الضيقة إلا من قدم عيني البصيرة على عيني البصر، ومن قدم يقينه على مشاهدته، يقينه بالغيب على مشاهدته الحسية. تلك مراحل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حوصر المسلمون في المدينة يوم الأحزاب، وكان يعد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال المسلمين بفتح الأرض، فتح الفتوح، وكان المنافقون يستهزئون ويقولون إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته ومحمد يعدنا بفتح أو بهزيمة كسرى وقيصر. وكان المسلمون إذ ذاك وهم محاصرون في مدينتهم التي هي قاعدة الإسلام كانوا يصدقون بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى حين رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فحين رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. دارت عجلة الأيام وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من يقدم نظر عين البصر على عين البصيرة رأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فغلبت مشاهدته يقينه وبصره، وغلب بصره بصيرته، فارتدوا، وهم أصلا لم يؤمنوا إلا حين شاهدوا، لأنهم كانوا يتربصون بإسلامهم فتح مكة، فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا بأعينهم ميزان النصر والهزيمة المادي أسلموا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، لأن الذي يحركهم لم يكن معاني اليقين والإيمان، وإنما الذي يحركهم معاني المشاهدة الحسية والموازين المادية. أما أولئك الذين صبروا وصدقوا وقت الشدة وكانوا يقدمون بعيني اليقين والإيمان ويؤمنون بذلك يقدمونه على المشاهدة الحسية والموازين المادية، فهم الذين دارت بهم عجلة الزمان حتى رأوا بعيون أبصارهم ما كانت تراه عيون بصائرهم قبل ذلك بسنوات طويلة، ولم يكن لذلك مستمسك باليد ولا شيء يدل عليه إلا اليقين فقط، اليقين فقط، وإلا فحدثني عما شئت من آمال وتفاؤلات مبنية على الواقع أو التخطيط أو الأمور الحسية عن أن تقول لي بفتح فارس وأنت محاصر في المدينة ووضعت حولك خندق حتى ما يقتحم عليك المشركون، بأي تخطيط، بأي ميزان، بأي، ما في، هي كانت وعود وكان المؤمنون يؤمنون بها. ثم بعد ذلك دارت عجلة الزمان فصدق الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليهم هذه البلاد. وإن شاء الله في اللقاءات القادمة نأخذ بعض تفاصيل أو تفاصيل بعض المعارك التي أشرت إليها في هذا اللقاء على وجه السرعة، ثم ننتقل إلى الشام وفتوحات الشام وما الذي جرى خلال ذلك، وربما أيضا نستعرضها استعراضا أيضا مجملا حتى يكون هناك تصور فقط إجمالي، وبعدين ندخل في التفاصيل. ولما ندخل في التفاصيل يمكن قبل ما ندخل فيها بشكل يعني يمكن نأخذ بس الجولة الأولى بعدين نقف عند وفاة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبيعة عمر. وبعد ما نأخذ بيعة عمر خلال هذه السنة احنا انتقلنا كذا من 12 إلى 13 إلى 14 راح نأخذ ترجمة بعض الشخصيات اللي توفوا في هذه السنوات الثلاثة. وبعدين إن شاء الله خلال ذلك وبينه ومعه راح نتناول موضوع أنه إيش اللي صار في البلدان التي فتحت، كيف تعامل المسلمون معها، إيش التخطيط اللي سووه، و يعني قدامنا كذا إيش 5-7 محاضرات إن شاء الله في هذه في هذا الفلك، فلك السنوات اللي هي 12-13-14-15 ما أدري هل نصل إلى 16 أو لا، قد نصل إلى 16 ونختم بها هذه إيش هذه الحلقة من العرض، لأنه 16 كان إيش فتح بيت المقدس اللي هو حدث أساسي وكبير جدا يمكن أن نجعله حدا لجولة من جولات الحلقات أو السلسلة. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وعاننا وإياكم على شكر الله على نعمه، ونستغفر الله من ذنوبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.